أشم ريحة الزهور وأهني نفسي الحزينة وأسمع نشيد الطيور. بصيت لقيت على الغصون بلبل وياه ولبته واقف معاها في سكون. انا فرحت لما شفته فرد جناحه عليها وبيرعيها بحنان، وهو من حبه فيها غنى لها لحن الامان وقال لها يا ملاكي اللي تعوزيه اطلبيه، روحي وعقلي فداكي حبيبك واعتبيه. وبعد مدة طويلة في شرب كاس الوصال لقيت حبيبته الجميلة سائت عليه وهي خانت عهود الوداد.